إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي أبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال إبراهيم الحربي، إبراهيم بن إسحاق الحربي أحد تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، قال: من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه. فالقدر لغز كبير حار في فكه أذكياء العالم، وما وصلوا بعد الإبحار فيه إلا إلى الحيرة، وكثير منهم تزندق، وكثير منهم خرج من الملة، لأن القدر سر من أسرار الله عز وجل متعلق بعلمه وحكمته. لماذا يغني هذا وهو سفيه فاجر، ويفقر هذا وهو تقي غني؟ فك هذا اللغز. من أولى بالمال؟ الفاجر الذي ينفقه على شهواته ونزواته، أم هذا الفاضل الذي لو كان المال في يده لأطعم حتى الكلاب؟ والله عز وجل لا يحب الفساد فيعطي هذا للمفسدين ويحرم الأتقياء. حل اللغز ده. الأمم الفاجرة الكافرة اللي كتم على نفسنا النهاردة، اللي فيهم كل الموبقات بدءا من الكفر إلى انحلال المروءة. فكنا بنقول إن سيطرة الأمم الكافرة على المسلمين اليوم مع ما هو فيه من الكفر والفسوق والعصيان، وكما قلت ما فيش مروءة كمان، واحنا معانا القرآن ومعانا السنة واحنا آخر الأمم وأمتنا أفضل الأمم بالنصوص القاطعة، ايه اللي بيحصل في الدنيا ده؟ عايز حد يحلل اللغز؟ طبعا ده لغز سهل حاله، لغز ده بالذات سهل حاله. من حوالي شهر ونص طيرت وكالات الأنباء أن محكمة إسبانية حكمت على إمام مسجد بالسجن 14 شهر. ليه؟ لأن الرجل ألف كتابا عن أحكام المرأة في الإسلام، مش في النظام العالمي الجديد، لا، أحكام المرأة في الإسلام. فذكر من ضمن الأحكام الضرب، رجل يضرب المرأة، وطبعا هذا منصوص عليه في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي بقى يكتب إن المرأة تضرب؟ ده اعتداء على الحريات. طب يا جماعة، ده الكتاب اسمه المرأة في الإسلام مش في النظام العالمي الجديد. أقول في النظام العالمي الجديد، قل لا، ده ضد الدين بتاعك خلاص. وحكمت عليه بالسجن 14 شهر. ده يتسمى ايه؟ ده يطلع ايه؟ في الوقت اللي شيخ الازهر وقف جنب الرئيس الفرنسي ضد المسلمات المتحجبات في فرنسا، اكبر راس بيقول انا مالي، كلمة انا مالي دي على طول عنده، انا مالي ماليش دعوة، مش معنى انا. هو ده الحوار اللي اتعمل معاه في الصحيفة، كرر كلمة انا مالي 13 مرة. ابقى انا رأس للمسلمين ونصير للمستضعفين، واي حد في الدنيا عايز ان انا اأيده، لا سيما في بلاد الغربة حيث لا اسلام هناك اصلا، ويبقى الواحد عايز بس حيطة مايلة يتسند عليها علشان يقف في وسط هذا الطوفان الجارف من الكفر. اقول له انا مالي؟ اقول له ماليش دعوة؟ تقول له الصحفية طيب ايه رايك في امريكا لما احتلت العالم؟ ولا ما تسمليش حد، ماليش دعوة، قوليلي بلد اعتدت على بلد ما هو الحب؟ انا اقول لك اللي اعتدى غلطان ايا كان هو، خلاص. لكن ما تقوليش امريكا، ما تقوليش بريطانيا، ايه ايه الكلام ده؟ ايه العك ده؟ ايه اللي بيحصل في الدنيا ده؟ لما كنت الراس بتاعي انا، هو احنا كده؟ هي الامة دي ما فيهاش فضلاء واذكياء ونبلاء وناس في السماء؟ ده اللي يمثلني وده اللي يتكلم نيابة عني؟ دي محنة جسيمة احنا عايشينها. الراجل ياخد 14 شهر ويحمد ربنا كويس انه ما خدش اعداد. وزير الداخلية الفرنساوي لما جه كان نفسه من قلبه من جوه ان شيخ الازهر يقول لا لابد يتحجبه، لكن شيخ الازهر ما قراهاش صح. ليه؟ وزير الداخلية الفرنساوي عايز يترشح رئاسة الجمهورية في الدورة الجاية، فعايز ياخد اصوات 6 ملايين مسلم في فرنسا، عايز يكسب اصوات 6 ملايين مسلم في فرنسا. لما هو يقف جنب شيخ الازهر يقول انا مع الحرية، ان اي حد يلبس شرط يلبس، يلبس جيبة يلبس، يلبس بتاع يمشي عريان يلبس، يعني يلبس ازاي يمشي عريان يمشي، ها يلبس نقاب يلبس، وما فيش حد هيقول له قانون الدولة الفرنسي بيقول له قول كده، لان فرنسا دولة علمانية والدستور بتاعها بيقول كل واحد حر في ممارسة شعائره الدينية، ده اصل القانون عندهم. بس ما تعترضش على حد، عايز تكفر بالله اكفر، عايز تؤمن بالله اؤمن، انت حر، كل واحد حر، بس ما فيش حد له دعوة بحد. ادي معنى الحرية في فرنسا. فلو ان الراجل وزير الداخلية الفرنساوي قال هذا الكلام، فالراجل متماشي مع الدستور، وفي نفس الوقت بضربة لازم كده اخذ ايه اصوات 6 ملايين مسلم، وطبعا انه متعاطف وثبت الحجاب على المسلمات، يقوم يقف هو الموقف اللي كان الوزير الداخلية نفسه يقف ضده. فلما يكون بقى واحد زي ده عمره ما يلاقي حد يدافع عنه، يطلع مين اللي خد 14 شهر ده ولا له قيمة؟ حتى لو لقى واحد كده لامع ولا واحد له منصب ولا بتاع يقف جنبه، ممكن تبقى فيه قضية، ممكن تبقى فيه قضية. اديكم شايفين مثلا اي واحد يعمل اي حاجة تقوم الصحافة كلها واقفة، تبقى قضية، زي ما حصل في اللي كاتب ليلى داوود الحكم دي، اهو لولا ان الصحافة وقفت جنبه والله ما كان طالع من السجن عشان كلمة زي دي. طب النهاردة ده واحد ناكر ملوش قيمة اهو، لما وقفوا جنبه وعملوا ضجة وهو الليلة طلع براءة وطلع بطل كمان، وعملوا له ندوات واسمه حضارات وبتاع ومش عارف ايه، التقطوا له الصور التذكاريه وخلاص بعد ما كان نكره طالع على وش الارض. فالنهارده الجماعه اللي هم تايهين في بلاد بره دول، لما يلاقوا في قوه هنا في بلاد المسلمين لها شكيمه ويهابوا جانبها، يوم يتردد القاضي ان يعمل 14 شهر عليه، يقول لك اصل بلاد المسلمين هتنتفض. لكن هم طبعا بيلعبوا من زمان عليها، والعملية طويلة جدا جدا والكلام فيها يطول ومر. فالنهاردة احنا لما نيجي علشان نفتش في مسائل القدر المتعلقة بعلم الله وحكمة الله، انت مش هتعرف توصل لتمام علمه، لان انت علمك محدود، ومش هتوصل لحكمته تبارك وتعالى، ان حكمتك محدودة. انما علم الله لا منتهى له، حكمة الله لا منتهى له، فانت هتتوب. يبقى ايه؟ سلم سلم تسلم، ولا تتهم ربك. هو ده الملاذ اللي انت في الاخر لازم ترجع له، كل ما تفكر بعقلك تتوه تحس ان دماغك بلم، قوم راجع للملاذ ده. الله عز وجل اعلم حيث يجعل رسالته، هو قدر هذا التقدير لحكمة بالغة انت ما تعرفهاش. يبقى من ركب سفينة الإيمان بالقدر نجا كالذين ركبوا مع نوح. واللي هيترك نفسه بقى العقل والكلام ده هو هيحصل لزي ما حصل مع ابن نوح، سيبلعه الطوفان. طيب إذا كانت المسألة كذلك، فأنا عندما ألقي ضوءا على هذا المعنى ألقي ضوءا عاما، لا أستطيع أن أفسر كل قضية لماذا هي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكوا. أمسكوا ليه؟ مش هتوصل لحد، إما الواحد يكفر، إما يجيله ضغط دم، إما يفرقع الشرايين بتاعته، خلاص مفيش. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق، ده كلام الشافعي رحمه الله. فالنهاردة لما بنتكلم في القدر بنحاول ان احنا نتلمس بس الخطوط العريضة ونرجع ما لا نفهمه الى حكمة الله عز وجل. وكلام قلته قبل كده، مثال قلته قبل كده يوضح المسألة دي. اللي روى اظن ابو الشيخ في كتاب العظمة يا ابن الاعرابي، المهم واحد من المخرجين غير المشاهير، روى ان نبيا من الانبياء كان يجلس بجانب بئر ماء، جاء فارس شرب من البئر طالع وقعد سرة الفلوس جنب البئر ما خدش باله ومشي، جاء راعي غنم بيشرب لقى السرة قال يا بشراية هذه سرة حطها في جيبه ومشي، جاء واحد عجوز قوي رجل شيخ كبير شيبة بيلهث مش عارف يمشي من كثر الكبر من الكبر بتاعه، شرب وطلع ياخد نفسه، الفارس افتكر المحفظة ام راجع لقى صاحبنا قاعد على البير، قال له فين المحفظة؟ قال له محفظة ايه؟ قال له هتلعب عليا؟ طلع المحفظة، مفيش محفظة، لا معاك المحفظة محفظة، ام ضربه مطير راسه. كل ده وهذا النبي يرى مين اللي خد المحفظة؟ الراعي. طب الراجل ده ما خدش المحفظة ورقبته طار، يبقى مظلوم ولا لا؟ مظلوم. فهذا النبي مع ما معه من العلم توجه لربه عز وجل يفك له هذا الإشكال، ايه اللي بيحصل ده؟ ففكله الإشكال حاجات بقى انت متعرفهاش. تحت كل قضية سلسلة من الأحداث لو كملت لسلمت وعرفت ان هي كده ماشيه صح. ايه بقى اللي هو ما يعرفوش؟ قال له ابو الراعي ده كان معاه قرشين، ابو الفارس ده كان مفتري خد منه الفلوس، هو انت مرجع الفلوس لصاحبه، رددت المال الى الوارث. خلاص ما عندناش فكرة بقى بالمسألة دي، ده خد من دور بعد الناس عامات وبادت أخباره. طيب الرجل اللي طلق لأبته قال أما هذا الرجل فقتل أبا الفارس فاقتصص، بس تحلت وبقى تمام وبقى الدنيا ماشية صح. كل مسألة هكذا، بس مين يدينا بقى الخلفية دي؟ انت مش هتعرف توصل لها الا بكتاب المنير. الكتاب المنير فيما يتعلق بالقضاء والقدر مش مع حد، خلاص انت يا دوبك النبي صلى الله عليه وسلم اداك الخطوط العريضة وانت بقى بتفهم، كما في حديث ايه البراء بن عازب لما النبي صلى الله عليه وسلم دفن جنازة وبتاعه وبعدين قعد ومع عود وعمال ينكد في الارض كده، فقال ما من نفس منفوسة إلا كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فسرق ابن مالك رضي الله عنه يقول له يا رسول الله أهذا أمر مضى وجفت به الأقلام ولا مستأنف؟ يعني خلاص كل واحد اتكتب بقى نهايته وحياته الكلام ولا لسه كل ما يعمل حاجة تتكتب مستأنف يعني؟ قال بل جفت به الأقلام. قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ أفلا نتكل على كتابنا؟ اللي من اهل السعادة خلاص هيروح واللي من اهل الشقاوة هيروح. فقال لهم ايه؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الجماعة الاعاجم اللي هم ابناء جدتنا فهموها غلط، قال لك إذا كان قدر علي المعصية فلما يعذبني؟ صراقة بن مالك العربي القح الذي لم تدخل عقله عجم ولا على لسانه عجمة فهمها صح. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فما كان هذا السعادة فييسر العمل السعادة، ما كان هذا الشقاء ييسر العمل هذا الشقاء. ثم تلا قوله تبارك وتعالى فأما إيه من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أنا سراقة قال ما أجدني أجد على العمل مني كالآن. أنا كده فهمت القضية ونفسي تتفتح بقى للشغل. هذه الناس اللي فاهمين. النهاردة من يقول إذا كان الله عز وجل كتب أنني من أهل الجنة حدخل الجنة حتى لو كفرت، من يقول الكلام ده؟ انت عارف زي ايه بالظبط وانا هخليك تحكم عليه. واحد قال انا نفسي في ولد يجاهد في سبيل الله. طب ما تتجوز يا عم. واتجوز ليه؟ ربنا اذا كان مقدر لي ولد هيجي لي الولد. طب انتوا ضحكتوا على دي ليه؟ ما هي بالظبط، هي بالضبط. ده مجنون ولا لا؟ ده مجنون خلاص. اللي يقول اذا كان كاتب لي ادخل الجنة من غير ما اعمل عمل اهل الجنة ده مجنون برضه. ليه؟ لان الله عز وجل ربط الاقدار بالاسباب، ربط الاقدار بالاسباب. مفيش حاجة اسمها تفك السبب عن القدر، لان ده القدر والسبب عامل زي قاعدة البناء والبناء، فمن رام أن ينقض أحدهما هدم البناء كله. فأنت لازم تاخدهم الاثنين مع بعض غصب عنك. ولذلك بعض العلماء عبد القادر الجيلاني رحمه الله كان يقول أدفع أقدار الحق بالحق للحق. كلام إيه؟ ساعات كلام يجري على ألسنة هؤلاء ولو معاني صحيح. أدفع أقدار الحق بالحق للحق. مثلا واحد هيموت من الجوع، مقدر له ده ولا لا؟ طب يدفع هذا القدر بإيه؟ بالأكل. فإذا أكل فدفع الجوع فقد قدر له أن يأكل ليدفع الجوع. يبقى دفع القدر بالقدر ولا لا؟ دفع القدر بالقدر. داهمه مرض، هذا مقدر. ام رايح متعالج واخد علاج فرفع العلة، خلاص قدر له ان يأخذ العلاج ليدفع العلة، فدفع اقدار الحق باقدار الحق للحق. لان هو لو ما اكلش ومات هيدخل النار، ويقال له لما لم تدفع قدر الجوع بقدر الشبع؟ خلاص كده. يبقى انا عندما دفعت القدر بقدر آخر مثله حتى أصل إلى ما يطلبه الله عز وجل منه. بلاد المسلمين النهاردة بتغزى وهذا قدر، فينبغي أن أدفع هذا القدر بقدر الجهاد. فإذا حصل تلاحم بيننا وبين أعدائنا فبقدر الله حصل هذا التلاحم، إذا أدفع القدر بالقدر. فما جيش بقى اقول لو ربنا سبحانه وتعالى كاتب لي ادخل الجنة هتقولها لو حتى انا فرعون. ازاي؟ ما تجيش. بل لابد ان تعمل بعمل اهل الجنة عشان تدخل. ولذلك مش فاهمين الآية. فاما من اعطى واتقى وصدق. التلاتة دول من كسب العبد ولا لا؟ ايوه. فاما من اعطى، شوف أعطى وتصدق واتقى، الثلاثة دول. يبقى ده سبب أنا لازم أبذله عشان أخذ الإيه؟ أخذ اليسرى. تمام؟ السبب الثاني، وأما من بخل واستغنى وكذب، أي دي ثلاث أسباب من العبد، يبقى ده هيوصل بقى للعسرة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لما قالوا له السؤال واضح جدا، ففيما العمل؟ طالما كل واحد خلاص خاتمه بتاعته معروف، كل واحد رايح لقدره، ففيما العمل بقى؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وحكاية حكيتها من سنة كده لما اتصل بي بعض الاخوة وقال انه كان في مستشفى وبعدين يعني في واحد كده منهمك فمه يعني بيجيب طرول بقى عشان يشيل امه عليه ميتة يعني او بتموت يعني تحتضر وعايز ياخدها بقى فراح علشان يجيب طرول والست ايه قاعدة كده وبتاع فالست بتطلع في الروح اخينا قاعدين قالوا يا طب نلقينا شهادة قول يا ستي لا اله الا الله محمد رسول الله نطقت وماتت. جاء الولد شد عليه معلش بقى يعني الله يرحم امك بقى بس صراحة نطقت الشهادة نطقت الشهادة كفرتوها يا اولاد الذين. طلعت المرأة نصرانية طلعت نصرانية نصرانية ونطقت الشهادة تقول ابني بقى. وفي مسلمين بأسماء المسلمين بيسيب ربنا وروح الطب خواتيم سلم سلم خواتيم وأقدار إن كان من أهل السعادة يسر إلى عمل أهل السعادة وأسعد كلمة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله التي قامت من أجلها السماوات والأرض ونزل بقى الكتب وبعث الرسل وقامت الحروب وشربت الأرض من الدماء حتى روية عشان الكلمة دي تطلع فوق وما تنزلش تحت أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا وما عسله يا رسول الله؟ قال يقيض له بين يدي أجله عملا صالح زي الست اللي ماتت دي وهو بيموت يعمل عمل صالح وموت هو بيعمله يبقى ختم له بذلك. إذا السبب والقدر ماسكين في بعض كده عايز تفكهم من بعض يبقى راحت البيع كلها. فلا تفصل السبب عن القدر. جماعة اللي هم بيقولوا إذا كان كتب علينا المعصية لما يعذبنا فصلوها عن بعضها عايز يوصل الجنة ببلاش يعمل كل حاجة تخطر على باله ويوصل للجنة. وكما قلنا هذا يخالف الدلائل القطعية عند العقلاء والدليل القطعي العقلي وإن لم يكفر صاحبه بإنكاره لكن يتهم بالجنون. واللي يتهموا بالجنون كل العقلاء وبكل لغات العالم حيقولوا لي يا مجنون بالعرب والانجليز والفرنساوي والطلياني وكل حاجه بس كله هيقول لي يا مجنون. الذي يخالف الدلائل العقليه القطعيه لا يكفر ولكن يتهموا بالجنون. زي ايه مثلا الدلائل القطعيه العقليه التي لا يختلف عليها اثنين؟ اتفق الناس ان العشره اكبر من الخمسه تمام ما عدا واحد كان في بلده كان رجل ما يعرفش يحسب ولا يعرف يقول واحد اثنين سوا كام. فكانت مراته هي القايمة بالدور لانه قال ايه هيبيع الدار فجاء واحد يشتري منه عجل فقال له العجل ده اشتري منك بستين جنيه. عايز تضحك علي فاكرني ما بفهمش يا بخمسة واربعين يا بلاش دي حصلت عندنا. هو ده بس اللي خالف ايه وطبعا ده مش عاقل طبعا. العشرة اكبر من الخمسة. لو واحد قال كده طقت في دماغي الخمسة اكبر من العشرة وانا حر يكفر؟ طب يبقى مجنون؟ يبقى عندنا قاعدة كده بتقول مخالفة المعقول بالضرورة لا يكفر ومخالفة المعلوم من الدين بالضرورة يكفر. خلاص المعلوم من الدين بالضرورة زي الصلاة الخمس فرض وكل الدنيا عارفة القاسي والداني الجاهل والعالم الكبير والصغير الذكر والأنثى الحر والعبد كله عارف ان الصلاة فرض وربنا فرضها على المسلمين. جاء واحد قالك مش حاسس انها صلاة من اصله ولا ربنا فرض ولا حاجة العالم دول كلهم عالم بقى بيألفوها وبتاع ده يكفر عند كل الأقوال. ده معلوم لا دين بضرورة. لما ما يخالف المعلوم من العقل بالضرورة ما يكفرش. فالذي يقول الذي يفصل السبب عن القدر يخالف المعلوم من العقل بالضرورة عند كل بني آدم. كان يقول لو قدر لي أن يكون لي ولد فسيكون لي ولد بلا زواج. الدنيا كلها تتهم بالجنون. علشان كده يا جماعة احنا بنقول الذي يريد أن يتوب لابد أن يندم، والذي يصر على الاحتجاج بالقدر ليس بنادم بل هو خص، يرى أن الحق له وأن الحجة له. إذا نادم فين ده؟ خلاص، يبقى من شرط الندم أن يتقطع قلبه على ما فات، كما تأول سفيان بن عيينة رحمه الله قوله تبارك وتعالى لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قال لك إلا أن تقطع قلوبهم بالندم على ما فعلوا. وطبعا تقطع القلب بالندم بيعمل له كسرة خاصة هي انكسار العبودية، يرجع مطاطة الأرض طول عمره. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ما كان يرفع طرفه إلى السماء حياء من الله، وقد ثبت هذا عن أبي بكر الصديق، فكان يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله. وكان الإمام مالك كثيرا ما يخفض رأسه إلى الأرض ويقول أستحي من كثرة ترددي على الخلاء. ليه؟ هذا معنى انه بياكل ومعنى انه شبعان والكلام ده، وده ربما ينافي يعني امر المقبلين على الاخره المشغولين بامر الاخره واحواله في الاخره ومقبول ولا مردود والكلام ده. فعشان كده احنا بنقول يا اخواننا القدر لابد ان تؤمن به ايمانا مجملا. ما ستر الله عز وجل عنك علمه فله عنه، قله عنه، وما كشفه لك فآمن به. ربنا سبحانه وتعالى يمدح العبد إذا اتخذ القدر سلما وتكئة لتسبيحه وتحميده تبارك وتعالى. ولذلك العلماء بيقولوا إيه؟ بيقولوا يصلح الاحتجاج بالقدر عند ارتفاع اللوم، أما مع بقاء اللوم فلا. يعني إيه الكلام ده؟ آدم عليه السلام عصى فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ارتفع عنه اللوم أم لا؟ ارتفع اللوم. هنا يصلح الاحتجاج بالقدر زي ما فعل آدم عليه السلام، ارتفع اللوم عنه فاحتج بالقدر. زي ما انت مثلا ايه، زي ما قلت في الخطبة، واحد شتمك تقول والله ربنا قدر عليا ان يسلط عليا الجهال، ولعل ده بذنب ارتكبت ولا درجة هاخدها زيادة عند ربنا، ادا نصاب خلاص. يبقى انت غير ملوم لانك ما اسأت، ولما تلقيت هذه الصدمة ارجعتها الى انه مكتوب عليك. يبقى من ارتفع عنه اللوم جاز له أن يحتج بالقدر. ليه؟ لأن ده هيخليه ينكسر ويلوذ بجناب ربه تبارك وتعالى. يا رب احميني السفهاء دول، العالم اللي بيعتادوا عليه دول، أنا ضعيف وأنت القوي، فأدخلني في معيتك. يبقى راح للإيمان برضه. لكن إذا لم يرتفع اللوم لا يصح الاحتجاج بالقدر. كأن يكون رجل مثلا زنى، ملوم ولا لا؟ ملوم. فلا يجوز له أن يحتج بالقدر على الزنا أو على شرب الخمر، يقول لو شاء ربي لمنعني أنا وقد كتب علي أن أفعل، فكيف أفر مما كتبه علي؟ يبقى الرسل بقى والكلام ده كله لعب في لعب ولا إيه؟ يبقى خلاص، يبقى كتب عليك المعصية، زي ما بيقول القائل بتاعهم الجبري ده ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. يقول لك ما حيلة رجل متكتف رماه في البحر اتبل. اهو ده كذلك قدر عليه المعصية وعليه دخله، يعني ربنا ظالم بقى. فهي بقى معناها كده، ملهاش معنى غير كده. والله عز وجل يقول وهو اصدق القائلين ان الله لا يظلم مثقال ذر حتى بلغ من عدله تبارك وتعالى انه يقتص للجلحاء من القرناء، مع ان البهائم مش مكلفة، البهائم مش مكلفة. يوم جاموستين بياكلوا في الغيط، واحدة لها قرون وواحدة ملهاش، اللي لها قرون نطحت اللي ملهاش قرون، اللي ملهاش قرون اسمها الجلحاء، خلاص صلعاء يعني، والدنيا قرناء، يوم يقتص دي من دي. طب هم مكلفين، لكن من تمام عدله ومحبته للعدل تبارك وتعالى أن يأخذ الجلحاء من القرناء. النبي عليه الصلاة والسلام ماشي مع أبي ذر، فمعزتين نطحوا بعض، قال يا أبا ذر أتدري فيما ينتطحان؟ ينتحوا بعض ليه دول؟ قال الله ورسوله، قال ربك يعلم فيما ينتطحان وسيقضي بينهم. يبقى لما يكون بقى يقضي بينهما لتمام محبته للعدل، إذا فوت ذرة مثقال الذرة؟ لا. فيوم لما يقول كتفني وسلط علي إبليس ومنعني وقال لي إذا عملت الصالحات هدخلك الجنة، ومكتفني ومسلط علي العدو بتاعي، وفي الآخر يدخلني النار ويقول لي ما هو أنت اللي عملت كده، مش هو ده خلاصة الكلام بتاعهم؟ سبحان الله، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. هي المسألة كده، تبقى من وجهة نظر دول لعبة في لعبه، ده معناه القضاء المبرم على الشريعة بل على الكون كله، يبقى الجزاء يوم القيامة ده كله لعبة في لعب. وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أحد أركان الإيمان الستة الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان بقدره، الصابرين على يعني ما قدره علينا من المصائب، وأن يجزينا بأحسن الذي كنا نعمل. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.